أمر هذا الصنف من الناس بأداء الأمانات وبأن يحكم بين الناس بالعدل. وهذه المهام عباد الله لا يستطيعها إلا من كان أهلا لذلك، وإلا من كان كفءا لذلك. فأول ما يجب عليه أو ما يجب أن يكون عليه الحاكم هو هذه الأهلية وهذه الكفاءة. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، يعني أن يجعله أميرا على بعض الأماكن. فسأل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام الإمارة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف. سبحان الله، مع أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه كان من خيرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد اشتهر رضي الله عنه وأرضاه بعظيم زهده وشدة عبادته، ومع ذلك لم ير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلية للحكم بين الناس. قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف. لأن الولاية كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه يشترط فيها ركنان اثنان. للإنسان حتى يكون حاكما على الناس لابد أن يتوفر فيه وصفان. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: الولاية لها ركنان: القدرة والأمانة، كما قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والقوة في كل ولاية بحسبها. قال: فالقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. قال: والأمانة ترجع إلى خشية الله، وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعود إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه لما سأل الإمارة، قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. هذا هو الشاهد من الحديث: إلا من أخذها بحقها، أي إلا من كان أهلا لذلك، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وأدى الذي عليه فيها. فالحكم عباد الله أمانة عظيمة، أمانة عظيمة لا يستطيعها إلا من كان أهلا لها. ولتعلم عباد الله بأن هذه الكفاءة وهذه الأهلية تقل في هذه الأزمان المتأخرة. ولذلك روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ذات يوم إذ دخل أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل وكيف إضاعتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إذا أسند أو أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن فالحاكم عباد الله لابد أن يكون أهلا لهذا المنصب العظيم الجليل، وأن يكون متمتعا بالقوة وبالأمانة كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما الأمر الثاني الذي يجب على الحكام والأمراء فهو أداء الأمانات، لأن الله تعالى يقول في هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال العلماء وأداء الأمانات هو أداء كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فهذا هو معنى أداء الأمانات في هذه الآية. ولا شك أن أول ما يؤمر به الحاكم المسلم أن يكون محكما لشريعة الله جل وعلا، هذا أول ما يجب على الحاكم، أن ينوي وأن يعمل على تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، قال الله تبارك وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فالذي لا يحكم بما أنزل الله تارة يكون كافرا والعياذ بالله، وتارة يكون ظالما، وتارة يكون فاسقا، وللعلماء تفصيل معروف في ذلك. إذا فالحاكم المسلم يجب عليه أن يحرص على تحكيم شرع الله جل وعلا، وأن يكون مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكم به. أما الأمر الآخر الذي يجب على الحكام فهو إقامة العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه من أعظم واجبات الحاكم، إقامة العدل بين الناس والبعد عن الظلم وعن الجور. والعدل كما قيل هو أساس الملك، العدل هو أساس الملك، فلا يستقيم ملك وحكم عباد الله إلا بهذا العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولهذا ورد في الحديث الصحيح المعروف المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل تاما بدأ به عليه الصلاة والسلام، إمام عادل أي حاكم عادل يحكم بين الناس بالعدل وبالقسط. ولهذا ثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: سلطان مقسط أي عادل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به، أي حكم عادل. قال: سلطان مقسط ورجل رحيم القلب، إلى آخر الحديث. إذن فولي أمر المسلمين لابد أن يكون عادلا في حكمه للناس وبين الناس. وأما الأمر الآخر الذي يجب على الحكام والولاة، وهو من أهم ما يجب عليهم، ألا وهو إصلاح أو الحرص على إصلاح دين الناس ودنياهم. هذه من أعظم مهام الحاكم والإمام وولي الأمر، أن يعمل على إصلاح دين الناس، على إصلاح دين الناس، بأن يقيم فيهم شعائر الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من شعائر الدين، وأن يهيئ للناس الأرضية التي تعينهم على طاعة الله والعمل للغاية التي خلقوا لأجلها، وهي عبادة الله جل وعلا. هذه من أعظم مهام الحاكم، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا من أعظم ما يجب على الحكام والولاة، أن يعملوا على إصلاح دين الناس ودين الرعية، وأن يعملوا على إصلاح دنياهم أيضا. إذا فمن واجبات الحاكم أن يسعى ليعيش الناس حياة كريمة، حياة كريمة، وبهذا يكون الحاكم قد نصح للرعية في دينهم ودنياهم. وهذا من أهم واجبات الحاكم، أن يكون ناصحا لشعبه ولرعيته في دينهم ودنياهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، وفي رواية ما من راع، يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه فاشقق عليه. إذن فعلى ولي الأمر كما قلت أن يسعى في هذين البابين العظيمين، يسعى في إصلاح دين الناس ويسعى أيضا في إصلاح دنياهم. فهذه باختصار شديد بعض ما يجب على ولاة الأمر أن يعملوا له. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل عباد الله هو ما جاء عن الله جل وعلا، العدل هو ما جاء عن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالعدل هو ما جاء عن الله ورسوله، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، وأما الآية التي بعد ذلك فقد بيّن الله جل وعلا فيها واجب المحكومين والرعية شروط. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمر كما قال العلماء هم الأمراء والعلماء، فالواجب على الراعي أن يسمع وأن يطيع لحاكمه ولأميره، وهذا بنص هذه الآية الكريمة. ولتعلم عباد الله بأن الحكام إذا لم يقوموا بواجبهم فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بيّن لنا في أحاديث كثيرة ما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم حينئذ. فالحاكم عباد الله إذا لم يقم بما يجب عليه شرعا فليس من الدين والشرع أن نخرج عليه عباد الله بالمظاهرات والمسيرات وغير ذلك، فهذا ليس من الدين في شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة، ولذلك مسلم رحمة الله عليه في صحيحه اعتنى بذكر الأحاديث التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج عن الولاة، ذلك لأن هذا الخروج عباد الله لا يأتي إلا بالشر، وهذا تعلمونه جميعا، هذا تعلمونه جميعا، وقد جرب الناس في واقعهم، جربنا ذلك في هذه البلاد، وجرب ذلك في العديد من البلدان، ولم يجني أصحاب هذه الثورات وأصحاب هذه المسيرات لم يجنوا منها إلا الدمار والفساد والفوضى وسفك الدماء وهتك الأعراض وغير ذلك من المفاسد العظيمة والشر الكبير المستطير. ولذلك فالواجب علينا عباد الله في هذا الباب أن ننتصح بنصائح نبينا عليه الصلاة والسلام وبالنصائح الشرعية، وهذا عباد الله لا نقول والله، لا نقوله والله محاباة لأحد، ولكن اتباعا للنصوص الشرعية التي جاءت في هذا الباب. فالواجب على المسلم أن يصبر كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرا، إنكم ستلقون بعدي أثرا، أي سيأتي عليكم زمان يكون فيها الحكام مستأثرين بالماء وبكل شيء ويمنعونكم حقوقكم. إنكم ستلقون بعدي أثرا، قال عليه الصلاة والسلام: فاصبروا تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك قوم موسى لما عظم عليهم بطش فرعون بماذا أمرهم الله جل وعلا؟ يقول الله تبارك وتعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. إذن فهذا الذي ينصع به عامة الناس: الصبر، طاعة الله وتقواه. فالخير عباد الله لا يستجلب إلا بطاعة الله وبتقوى الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذا الذي يعاني منه المسلم إنما هو بسبب ذنوبه ومعاصيه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فعلينا عباد الله أن نسعى لنتغير نحن حتى يغير الله جل وعلا الذي بنا. أليس هو القائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ كثير من الناس يظن بأن صلاح الحاكم فيه صلاح الدنيا، وهذا غير صحيح. لا شك أن صلاح الحاكم عباد الله له أثر كبير في المجتمع، ولكن ليس هو كل شيء. من ظن بأن هو كل شيء فقد أخطأ. ها هم بنو إسرائيل، ما الذي تقرؤونه عنهم في القرآن الكريم؟ كيف كان حال بني إسرائيل في القرآن الكريم يا عباد الله؟ ألم يصفهم الله جل وعلا بالكفر والشرك والعناد وأكل الحرام إلى غير ذلك؟ يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. حكام بنو إسرائيل كانوا أنبياء إخواني الكرام. موسى عليه الصلاة والسلام كان حاكما في بني إسرائيل، فكيف كان قومه؟ إذن فالواجب على الرعية أن يحرصوا على أن يغيروا ما بأنفسهم حتى يغير الله جل وعلا ما بهم. ولجأ عباد الله أيضا إلى الدعاء. الدعاء باب عظيم من أبواب الإصلاح. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فنحرص على الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأمورنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أمورنا وأحوالنا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأختم هذه الكلمة بكلام عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكره في كتابه السياسة الشرعية، حيث قال رحمه الله: فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك حسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها